بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمتى موعدنا وإياكم في حفظ الواسطية؟ ومن حفظها أو بدأ في حفظها؟ واحد ثم اثنان، ثلاثة ثم أربعة فقط. أصلحكم الله، ما هذا شأن طلبة العلم؟ يقول رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لما ذكر الشيخ أدلة إثبات أنواع الكلام لله، وهي تكليم وقول وحديث ونداء ونجاء، والنداء والنجاء بيّن لكم أثبات أن القرآن منزل من عنده، وتنزيل القرآن من عند الله فيه إثبات صفتين: إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، وإثبات علو الله على خلقه، وإثبات أن هذا القرآن كلام الله. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فهو كتاب أنزله الله حسب الحوادث في 23 سنة، ووصفه بأنه مبارك. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن منزل، لو أنزله الله على جبل لخشع الجبل، وأنزله على قلوب العباد وكثير منها لم يخشع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا في آية النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. فوصف القرآن بأنه بعلمه سبحانه وأنه تنزيل، والله أعلم بما ينزل. قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. اتهموا الرسول بأنه مفتر على الله، وكذبهم الله بأن أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله روح القدس من ربك، فالقرآن نزل ووحي الله نزل بواسطة جبرائيل من الله جل وعلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يقول المشركون إن بشرا يعلم الرسول هذا القرآن، ويقول إنه من عند الله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني أن هذا الذي يعلم الرسول أعجمي، ليس لسانه عربي. قالوا: إنما يعلمه بشر أو ملك من الملائكة، وأنه درس التوراة والإنجيل وتعلم لغتهم. إذا كان هذا كذلك، فهذا اللسان الذي يعلمه الرسول الذي ألحدوا إليه أعجمي، أي اللسان الذي زعموا أن الرسول تعلمه أعجمي، لكن هذا لسان عربي مبين ذو بلاغة وبيان وفصح عربي، وهذا افتراءهم على الله. فنستفيد من هذه الآيات عدة صفات: الأولى أن الله جل وعلا عال على خلقه، ولهذا نزل منه كلامه. ثانيا أن القرآن تنزيل من عند الله. ثالثا أن الذي قام بالتنزيل هو من؟ جبريل. رابعا أنه نزل باللسان العربي، وليس كما زعموا أنه من كلام مخلوق وتعلمه مخلوق. قال: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآن في إثبات صفة أخرى من صفات الله وهي صفة الرؤية، وهي صفة الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وصف الله هذه الوجوه بالنظرة، والمراد بالنظرة كمالها وجلالها وبهاؤها، فهي وجوه ناظرة بلغت من النظرة شيئا عظيما إلى ربها ناظرة. أصابتها النظرة وهي الجمال والكمال والبهاء لأنها تنظر إلى الله. هذه الآية في القيامة أصرح آية دلت على رؤية الله. لماذا؟ لثلاث اعتبارات. الأول أنه أضاف الوجوه النظر إلى الوجوه، فقال وجوه يومئذ ناظرة، لأن الوجوه تشتمل على العينين، تشتمل على ماذا؟ على العينين. السبب الثاني أنه قال إلى ربها ناظرة، والنظر إذا تعدى بحرف إلى دل على المعاينة بالبصر. النظر إذا تعدى بإلى دل على المعاينة بالبصر، كأن تقول انظر إلى هذه اللوحة، يعني عاينها بإيش؟ ببصرك. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني عاينوه وأبصروه بأعينكم إذا أبصر إذا أثمر. فهذه تدل على المعاينة بماذا؟ بالبصر. انظر إلى المسجد. الدليل الثالث أنه ليس في سياق الآية قرينة صارفة عن هذا المعنى إلى غير النظر، ليس في الآية قرينة تمنع أن يكون المعنى النظر بالعين. المعطلة ماذا قالوا؟ أنكروا أن الله يرى في الآخرة بالأبصار، وقالوا إن معنى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أنها تنتظر الثواب، تنتظر الثواب، وهذا تحريف للقرآن وتحريف للكلمة عن مواضعه ونفي لرؤية الله في الآخرة. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن النظر يكون بمعنى الانتظار إذا تعدى بنفسه، ليس إذا عدي بحرف إلى، ولهذا قال الله جل وعلا عن المنافقين انظرونا نقتبس من نوركم. ايش معنى انظرونا؟ انتظرونا. فهنا هذا الفعل تعدى بنفسه، أي احتاج إلى مفعول به ولم يحتاج إلى حرف جر. قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فإنظاره إلى ميسرة. أما قوله تعالى ومنهم من ينظر إليك، أي يشاهدك بعينه، إذن النظر إذا عدي بإلى ما يفيد إلا المعاينة بالبصر، وإذا تعدى بنفسه أفاد الانتظار. الجواب الثالث أن يقال حتى لو كان أنها تنتظر الثواب، أعظم ثواب للمؤمنين يوم القيامة ما هو؟ رؤية الله. أعظم ثواب أن يرى المؤمنون ربهم الذي عبدوه. من الأدلة على إثبات الرؤية قوله تعالى على الأرائك ينظرون، فإن الله لما ذكر أهل عليين قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، على الأرائك على كراسيهم وسرائرهم ينظرون، أي إلى الله جل وعلا، لأنه قال سبحانه وتعالى قبلها في أهل سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، إلى أن قال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني محجوبون عن رؤية الله. فلما حجب هؤلاء عن رؤية الله دل على أن غيرهم يراه سبحانه وتعالى، دل على أن غيرهم يرى الله ولا يخفى عليه شأنه. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الآية في سورة يونس: ولا يرهق وجوههم قتر. للذين أحسنوا الحسنى، ما هي الحسنى؟ الجنة. وزيادة، الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها في حديث الذي رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: الزيادة في النظر إلى وجه الله. هذا إثبات لماذا؟ إثبات لرؤية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في آية قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم أي لأهل الجنة ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد. لهم مزيد، والمزيد هو الزيادة، وهي رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة. ففي هذه الأدلة وأمثالها إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الله يرى بالأبصار. ورؤية الله ست مقامات: المقام الأول رؤيته في الدنيا، والله لا يرى في الدنيا لقوله سبحانه وتعالى: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ولما جاء في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأى رب ليلة المعراج؟ الجواب: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، لما جاء في صحيح مسلم أنه قال أن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. كيف أراه وهو نور؟ وفي رواية: رأيت نورا وهو نور الحجاب. ولما سأل مسروق عائشة قال: يا أمة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. المقام الثالث رؤية الله في الدار الآخرة، في عرصات القيامة، في المحشر، ويراه فيها المؤمنون والمنافقون. فأما المؤمنون فيرونه رؤية نعيم، وأما المنافقون فيرونه رؤية حسرة، فلا يلتذ بهذه الرؤية. ودليلها القرآن والسنة. في القرآن في قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وفي السنة حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين الطويل، وفيه يقول الله جل وعلا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الحجر والشجر يتبع الحجر والشجر. فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيهم منافقوها. فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. ما هي الصورة التي نعرف الله بها يا أخوان؟ نعم، ما هي الصورة التي يعرف المؤمنون ربهم بها. الذي يعرف يعطينا يمنه. ما هي الصورة التي تعرف الله بها إلينا؟ ها؟ هي صفات الله يا أخواني. تعرف الله إلينا في القرآن وفي السنة بأي شيء؟ بأسمائه حسنى وصفاته العلى. فصفاته هي التي نعرفه بها. ولهذا الدجال إذا قال أنا ربكم نقبل ولا ما نقبل؟ ليش؟ لأنه أعور وربنا ليس بأعور. الدجال جميل وربنا جميل. الدجال مخلوق وربنا خالق. الدجال مخلوق وربنا ليس مخلوق. الدجال يموت وربنا حي لا يموت. لأنه انكشف عندنا بماذا؟ بأننا نعرف الله بما تعرف إلينا من صفاته. قال فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا، أنت لست ربنا. فيأتيهم سبحانه بصورته التي يعرفونه بها، آمنوا بها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيكشف عن ساقه فيخر المؤمن لله سجدا، لأنه عرفوا أن هذا هو ربهم. المنافقون في عرصات القيامة يتبعون المؤمنين، يتبعونهم ويقلدونهم، حتى إذا جاء هذا الموقف ذهبوا يريدوا أن يخروا سجدا فلا يستطيعوا، تكون ظهورهم كالخشبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك يوم يكشف عن ساق، يقول عليه الصلاة والسلام وذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود متى؟ في الدنيا وهم سالمون. هذا المقام رقم كم؟ الثالث. المقام الرابع الكفار، هل يرون الله؟ لا يرونه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما الدليل؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجبوا في الآخرة فهم في الدنيا أيضا محجوبون، لأن الجميع لا يستطيعون أن يرونه في الدنيا. المقام الخامس رؤية الله في الجنان، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، بأولياء الرحمن. المقام السادس رؤية الله في المنام، هل يرى الله في المنام؟ نعم. هل يرى الله في المنام؟ نعم. ها؟ يرى؟ هل يرى الله في المنام أو لا يرى؟ الجواب أن الله يرى في المنام، لكن، وانتبه إلى لكن لأنها قيد عظيم، يراه الرائي بحسب اعتقاده به، بحسب اعتقاد هذا الرائي له. فإن كان الرائي ممثلا مشبها رأى الله بحال التشبيه والتمثيل، وإن كان الرائي معطلا رأى الله في حال التعطيل، وإن كان الرائي موحدا مثبتا رأى الله بحال الإثبات. لأن المنامات إيش؟ ضرب أمثال، فيرى الله بحسب اعتقاده. وهذا ما أجمع عليه العلماء، كما ذكر الإجماع على ذلك النووي رحمه الله، وقبله أبو حامد الغزالي رحمه الله وغيرهم. لكن الرؤية بحسب اعتقاد الرائي، لا بحسب أن الله كذلك فيما رأه. ليست رؤيته لله في المنام على ما هو عليه الله في صفاته، ولكن بحسب اعتقاد ذلك الرائي. ولهذا رأى أبو حنيفة ربه، ورأى الإمام أحمد ربه في المنام أيام المحنة، قال ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم أو بغير فهم. كأن يرى نورا يكلمه. أخبرني أحد العلماء أنه رأى الله في المنام. قلت كيف رأيت؟ قال رأيت كأننا في مكان مثل الحرم، الحرم المكي، وكأن الساعة قد قامت، فجاءنا نور عظيم ما نستطيع أن ننظر إليه، وخاطبنا فقال أنا ربكم، لأن اعتقاده في الله أن الله نور السماوات والأرض، أليس كذلك؟ الممثل أو القبوري يعتقد أن الله جل وعلا على هيئة شاب أو هيئة ما مثله به فيراه في منامه كذلك، لأن المنامات ضرب أمثال. هذه كم مقامات للرؤية؟ 6. رؤية الله في الدنيا ممنوعة. لماذا ممنوعة رؤية الله في الدنيا؟ هل لعجز في الرائي أو لخفاء في المرئي؟ لعجز في الرائي، لا يستطيع أن ينظر إلى الله، ولهذا قال الله جل وعلا لما قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ها جعله دكة، أي تدهده الجبل غدا تراب. الجبل الأصم الأشم ما تحمل وما أطاق رؤية إلى الله، فتدهده أصبح ترابا مدكوكا. موسى شديد ولا ما هو بشديد؟ قوي، ولهذا لما اختصم الفرعوني مع الإسرائيلي وكز موسى الفرعونية دفعه من صدره في صار عليه فمات. هل قصد موسى قتله؟ لا، إنما دفعه، ولكن لقوته ما تحمل المدفوع دفعة موسى. ومع ذلك لا تنظروا لأنفسكم تراكم ضعاف، أكثركم وأكثرنا مثل الكرتون. فموسى عليه السلام على شدته ما أطاق هذا الأمر فغشي عليه، لو كان غير موسى طار قلبه من جسده، فجعله دكا ها فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك ما أسألك أمرا لا أطيقه. إذن عدم رؤية الله في الدنيا لضعف الرائي لا لخفاء المرء. ويوم القيامة يكمل الله القوة للمؤمنين حتى يتحملوا بل ويتلذذوا حتى يطيقوا ويتحملوا بل ويتلذذوا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. واضح لكم هذا؟ والدليل لو أن رؤية الله في الدنيا لخفاء فيه سبحانه ما تجلى للجبل. الجبل ليس له ثواب ولا عقاب ولم يحاسب، فتجلى له ولم يتجلى لهذا المؤمن المطيع الذي له ثواب وعقاب، فدل على أن الشأن في عدم رؤيته في الدنيا هو ضعفنا لا خفاؤه سبحانه. المقام الثاني رؤية النبي في المعراج ولم يره كما ذكرنا. المقام الثالث رؤية الله أين؟ في عرصات القيامة، يراه المؤمنون والمنافقون، والمؤمنون يلتذون برؤيته والمنافقون يتعذبون بهذه الرؤية. المقام الخامس أو الرابع؟ الرابع لا يراه الكافرون. المقام الخامس رؤية المؤمنين له في الدار في الجنة. المقام السادس رؤية الله في المنام. هذه مقامات الرؤيا، رؤية الله. من انحرف في الرؤية؟ انحرف فيها طائفتان، الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، فأنكروا رؤية الله، قالوا إن الله ما يرى، لأن الرؤية للأجسام والله ليس بجسم إذا لا يرى. طيب وهذه الآيات حرفوها إلى أن معنى الرؤية هنا انتظار الثواب ليس رؤيته وجهه سبحانه. الطائفة الثانية المنحرفة من هم؟ المتكلمون الأشاعرة وأمثالهم قالوا إن الله يرى لا في جهة، الله يرى لا في جهة، لأن الأشاعرة ينفون علو الله، والرؤية لابد أن تكون من أحد الجهات، والجهات كم؟ أربعة ولا خمسة؟ كم الجهات عددها؟ أظنها زادت إلى ستة، ما زادت إلى سبعة؟ ثمانية؟ ثمانية الجهات؟ ما هي؟ الشمال الأمام والخلف واليمين واليسار، هذه كم؟ أربع، وفوق وتحت كم صارت؟ الحمد لله، في زيادة؟ فالجهات ست، ما هي؟ أمام وخلف يمين ويسار وفوق وتحت، أمام والخلف بين أمام والخلف يمين إلى هذا أو إلى هذا، فهي ست. طيب، ألا تسمعون الناس إذا شافوا الإنسان مصنف مسرح قالوا فلان يضرب أخماس في أسداس، أليس يقولون هذا؟ ما معنى أخماس في أسداس؟ الأسداس الجهة الست والأخماس الحواس الخمس. طيب، ما أشرف هذه الجهات الست؟ العلو. الأشاعرة لما نفوا علو الله قالوا إن الله في كل مكان، فقالوا يرى لا في جهة لئلا يثبت العلو، فتناقضوا واضطربوا. هل يرى في السفل؟ حاشاه سبحانه. هل يرى عن يمين؟ هل يرى عن يسار؟ هل يرى في الخلف؟ حاشاه سبحانه. ولهذا وقعوا في التناقض فطاحوا في يد المعتزلة والجهمية، قالوا يا أشاعرة يا أسافل من وراء، إذا كان الله يرى كيف يرى لا في جهة؟ هذا مستحيل. فتناقضوا فأصبحوا أضحوكة وأعجوبة لهؤلاء الجهمية والمعتزلة، قالوا أنتم لا وافقتمنا في نفي الجهة ونفي الرؤية، ولا أنتم وافقتم أهل السنة في إثبات الرؤية وإثبات العلو، فتناقضوا. إذن المنحرف في إنكار الرؤية طائفتان، الجهمية والمعتزلة والفلاسفة أنكروا الرؤية وردوا هذه الآيات، وقد جاءت الرؤية في خمس مواضع في القرآن، في آية القيامة صراحة، وفي آية ينطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال مالك والشافعي، وقد جاءت للإمام الشافعي رقعة من الصعيد، من صعيد مصر، وش فيها هذه الرقعة هذه؟ أخبرنا عن هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، قال لما حجب أعداؤه في السخط سخطا من الله عليهم دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. انظروا إلى فقه هذا الإمام، لما حجب أعداؤه، أعداء من؟ أعداء الله، سخطا لهم دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. الموضع الثالث لما ذكر أهل عليين قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، جماله وحسنه وبهاءه لأنهم نظروا إلى ربه. الموضع الرابع يا نايم نمت من بجوارك إلا نجيب لك شاهي نوقظك فيه، اللهم المستعان على ما تصفون، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الموضع الرابع آية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها أعلم الناس بكلام الله، من هو؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، في حديث صهيب في صحيح مسلم، وما في البخاري ومسلم جاوز القنطرة، خلاص صحيح، قال الزيادة النظر إلى وجه الله. الموضع الخامس آية قاف، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ويوم المزيد اجلس يا ولد اجلس، ويوم المزيد هو يوم الجمعة، يوم الجمعة وهو اليوم الذي يراه فيه أهل الجنة كلهم. أكمل المؤمنين في الجنة من يرى الله متى؟ مرتين، غدوا وعشيا. وعامة أهل الجنة يرونه يوم الجمعة، يجتمعون في يوم المزيد فيكشف سبحانه حجابه فيرونهم، فيرجعون إلى أهلهم بوجوه غير الوجوه التي خرجوا منها. أكمل ما تكون وجوههم نظرة. في موضع سادس في القرآن دل على إثبات الرؤية، من يعرفه وله جائزة؟ يلا. الوقت ما هم معنا، ولا كان أعطيكم مهلة نمهلكم إلى غد، ها؟ تمام؟ طيب نمهلكم إلى غد. الذي يريد الإمهال يرفع يده، ارفعوا اليمنى أصلحكم الله، ما شاء الله. طيب اللي ما يريد الإمهال يرفع يده، الذي لا يريد أن نمهله إلى غد. اثنين بس، لا في أغلبية، خلاص نمهلكم إلى غد. في موضع سادس جاء فيه ذكر رؤية الله جل وعلا، ومن يجيب تعرفه؟ ها؟ لا، ليس في إثبات الرؤية. على الأرائك هكذا، متكئ على الأرائك هكذا، على أرائكهم في الجنة على كراسيهم وسرائرهم، هذه ذكرناها. ها؟ لا، مسفرة لأنها بشرت بالجنان. لكم إلى غد، ومن أجاب نعطيه جائزة. أخبركم الآن، ها؟ الجائزة إيش؟ حقتي أنا؟ والله أنا أظن أن الجائزة سأخذها أنا، لكن لا، ما يصلح أخذ منكم أنا جائزة. رؤية الله جل وعلا دلت عليها الأحاديث الصحيحة يا أخواني، فقد جاءت الرؤية عن 31 صحابيا. جاءت أحاديث الرؤية عن 34 حديثا أثبتت فيها رؤية الله جل وعلا. ودل على الرؤية أيضا الإجماع، أجمع المسلمون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار. ومن أنكر الرؤية فهذا جزاؤه أنه يحجب يوم القيامة من رؤية الله جزاء وفاقا. ودل العقل على إثبات الرؤية. كيف دل؟ من آمن بشيء لا بد أن يراه، ولما كانت رؤية الله في الدنيا غير ممكنة لعجزنا لا لخفائه، دل على أن هناك مقاما آخر نرى فيه ربنا. هذه أربعة أدلة على إثبات الرؤية. قال الشيخ: وهذا الباب في كتاب الله كثير. ما هو الباب؟ خطأ. باب الأسماء والصفات، لأن الآيات ساقها الشيخ في إثبات صفات الله لما قال لكم: ومن هذه الجملة. ذكرتم وش قال الشيخ؟ وقد دخل في هذه الجملة ما ذكره الله في كتابه. لو حفظتم الوسطية إن كان ذكرتم ذلك. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى أن ذكر هذا. إذن وهذا الباب في كتاب الله، أي باب الصفات والأسماء، كثير، أكثر مما ذكره الشيخ. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن، تأمله، قرأه قراءة تدبر، ما هو قراءة عجلة، قراءة تدبر، طالبا للهدى من القرآن، ما هو طالب للبحث عن المشكلات والألغاز والغرائب، طالبا للهدى يتبين له الحق، لأن الله أثبت لنفسه أسماء وصفات نؤمن بها كما أثبتها الله لنفسه. ومن العجب يا أخواني أن هؤلاء المعطلة وغيرهم لو أن إنسانا جاء فأنكر حكما من الأحكام الشرعية اللي في القرآن، أنكر حد الزنا أو حد الرجم أو حد السرقة، تقوم عليه القيامة ليس كذلك؟ طيب لو أنكر صفة من صفات الله يسوغون ذلك، وهذا من مداخل الشيطان عليهم، نعوذ بالله من أسباب خذلانه. فلا بد أن تكون قراءتنا القرآن قراءة تدبر، ما هو قراءة هذ. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أنه يأتي قوم ماذا؟ يقرؤون القرآن، همه أن يصل إلى آخره، يهذونه هذا، يبدأ بالبقرة همه متى يصل للناس، وهذا عامة الناس هكذا. والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القصص والروايات والكتب إذا قرأها الإنسان مرة ومرتين مل، حفظها. القرآن يقرأه القارئون آلاف المرات لا يملون منه، لأنه لا يخلق من كثرة رده، ولا تنقضي عجائبه، ولا يمل منه أهل الإيمان به. قراءة القرآن مهمة يا أخوان، وأخبركم بأمر، وإن كان هذا الأمر قد ضعف كثيرا في هذه الأزمان، كان المشايخ عندنا لا يعتبرون طالب العلم طالب علم حتى يحفظ القرآن، فإن لم يحفظه لا يعد طالب علم. كم يحفظ القرآن معنا في المجلس هذا أحد كاملا؟ ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله. فحفظ القرآن يا أخواني مهم، وهو العلم. الله سماه علما، الرحمن علم القرآن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من أين؟ من العلم. الآية في أي سورة؟ في آل عمران. احفظ القرآن واعتنوا به يا أخواني، شبابنا وإخواننا يقرأ الجريدة من أولها لآخرها، لا سيما صفحات الرياضية، العنابي والمهوب عنابي، ما هو كذا؟ والقرآن يمر عليه الأسبوع والشهر والشهران والثلاثة، وربما يقرأه إلا من رمضان إلى رمضان. نعوذ بالله من الغفلة وسكرة الهوى. القرآن له شأن عظيم، لمن تدبر القرآن طالبا للهدى دله على طريق الحق. أما من تدبر القرآن لا يطلب منه الهدى فهذا لا يدل على الحق. المستشرقون مثالا عندهم عناية بالقرآن يتدبرونه، لكن لا لطلب الهدى، وإنما للبحث عن الشبه والمستشكلات، فلم يهدهم القرآن للحق. نعرف واحد مستشرق اسمه يوسف شخت، يهودي مجري، أخبرني عنه طلابه وقد هلك أهلكه الله، قالوا كان يحفظ القرآن حفظا، ويحفظ مسند الإمام أحمد، ويحفظ كتاب الأم للشافعي، ومع هذا ما زاده حفظ هذه إلا ضلالا على ضلالة، وهو أكبر المستشرقين وأشرسهم وأرداهم، لأنه لم ينتفع من القرآن، قرأ القرآن تدبره لكن ليس طالبا للحق، وإنما طالبا للشبهات، فكان القرآن زخه في قفاه إلى الكفران والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله فصل: ثم السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وهذا هو الأصل الثاني، وسأرجئه إلى الدرس القادم. الأصل الأول القرآن، والأصل الثاني السنة، وسيأتينا الأصل الثالث وهو ماذا؟ قال: والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، وسيأتي هذا إن شاء الله في مقامه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد. أثمة سؤال؟ المستشرقون من درسوا الإسلام من علماء الغرب وتعلموا العربية لكن بقصد إفساد الدين وإيراد الشبه والشبهات عليه. أي ها معاني الأسماء، هذا قول الأشاعرة ليس من مذاهب أهل السنة والجماعة، تفويض المعنى هذا مذهب المتكلمين، كما قال صاحب الجوهرة إبراهيم اللقاني قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. فإذا فوضت المعاني دل على أن كلام الله ألغاز لا يفهم منه شيء ولا يستفاد منه هدى ولا بيان، وإنما المعنى معلوم والذي نفوضه هو الكيف. ولهذا اتفق المسلمون على قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد جاء ذلك عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ ربيعة الرأي، ويروى من غير وجه عن أم سلمة. فالذي يفوض هو الكيفية، أما المعنى فهذا معنى كلام العرب الذي نزل به كلام ربي جل وعلا، فإن كلام الله نزل بلغتهم. وإذا فوضنا حتى المعاني دل على أننا لا نفهم من كلام الله لا هدى ولا بيانا في أشرف المقامات، مقام أسماء الله وصفاته. نعم، لم يقل السلف بالتفويض، وإنما الذي جاء عن أحمد وغيره: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها أي آمنوا بها كما جاءت بلا كيف، ولا نؤمن بالشيء إلا ونحن نعرف معناه لكن لا نعلم كيفيته. نعم، من إيش؟ من الأسباب أن يحفظه الإنسان على شيخ، وأن يقرأ تفسيره، وأن يعمل به، هذه أهم الأسباب. قال عبد الله بن عباس، هذا سؤالك، أنها يوم القيامة يوم يكشف الحرب عن شدته، صحيح ما قاله ابن عباس حق، لكنه لم ينفي ابن عباس كشف الساق عن الله، وإنما يوم القيامة ذلك يكشف عن شدته وكربه، ومن كروبه أن الله يكشف ساقه فيراه المؤمن فيسجد ويراه المنافقون فلا يستطيع أن يسجدوا. الله أعلم كيفية الكشف، لا نعلمها، نؤمن بما جاءت ونعلم معناها لكن لا نعلم كيفيتها. السؤال الأخير، قد يتمثل يقول أنا الله، فإن تمثل الشيطان على أنه أعور في الدنيا، تمثل الدجال على أنه أعور قال أنا الله في باب أولى في المنام أيضا. على كل حال المنام لا يثبت له أن الذي رآه هو الله، لأن رؤيته في المنام بحسب اعتقاده. إذا رأى في المنام أن ربه يقول: يا فلان يا عبدي قد أذنت لك بشرب الخمر، هل الذي رآه الله ولا غير الله؟ غير الله. واضح لك؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أي في حفظ الواسطية، في حفظها.